عليه للنبوة خاتم من الله من الله وضم الإله وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأندرنا نارا وبشر جنة وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام